قال رحمه الله: المسألة الثالثة، فأما قوله ببكة ففيها ثلاثة أقوال. الأول بكة مكة وهما مترادفان، فبكة لغة في مكة، يقال بكة ويقال مكة، والعرب تعاقب بين الباء وبين الميم، تعاقب العرب بين الباء وبين الميم، فيقولون بكة ويقولون مكة، يضعون الباء موضع الميم، كما قالوا لازب ولازم، لازب ولازم، وكما قالوا سبد وسمد، سبد رأسه أي استأصله، وقالوا سمد رأسه أي استأصل رأسه، وهذا من هذا الباب. ونبيت ونميت وهو اسم موضع بمعنى واحد. هذا هو القول الأول، أن بكة ومكة مترادفان، والعرب تعاقب بين الباء وبين الميم، فيقولون بكة ويقولون مكة، كما قالوا لازب ولازم، أو كما قالوا لازب نعم ولازم، ونبيت ونميت، وسبد رأسه وسمد رأسه، كلها بمعنى واحد ومن باب التعاقب. هذا القول الأول. الثاني بكة المسجد ومكة سائر الحرم، وهذا قول آخر، أن بكة المسجد نفسه يقال له بكة خصوص المسجد، وأما مكة فسائر الحرم. وقيل مكة اسم لموضع البيت، أو قيل بكة اسم لموضع البيت، ومكة اسم للبلد الحرام، وهذا أيضا قول آخر يعتبر قولا آخر، موضع البيت نفسه هذا بكة، ومكة اسم للبلد الحرام، هذه أقوال ما هي بعيدة. والذي يظهر أن مكة وبكة بمعنى واحد، وإن من باب التعاقب، وهذه لغة للعرب، يعاقبون بين الباء وبين الميم كما سمعت من النظائر، بكة مكة، لازب لازم، نبيت نميت اسم موضع، سبد سمد، فهم يعاقبون بين الباء وبين الميم. وذكروا أشياء أخرى أيضا من هذا الباب. قال رحمه الله: فأما قوله ببكة ففيها ثلاثة أقوال، الأول بكة مكة، الثاني بكة المسجد، ومكة سائر الحرم. قال القول الثاني، ذكر القرطبي عن مالك قوله بكة موضع البيت ومكة سائر البلد، فهذا هو الثالث، ولم يذكره المصنف، أو لعل المصنف أراد من القول الثالث سبب تسمية مكة ببكة. نعم، قول ثالث زاده القرطبي أشرنا إليه. وإنما سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها. سميت بكة خلاف في سبب التسمية، لماذا قيل لها بكة؟ قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة تقطعها أي تقطعها. وقال أبو جعفر، ونبه في الحاشية هنا أنه غير الطبري، قال وهو غير أبي جعفر الطبري، فإن الطبري قد أخرج هذا الأثر عن عطاء عن أبي جعفر ولم ينسبه، ولعله أبو جعفر الهاشمي وهو ضعيف متروك، فأبو جعفر غير الطبري، الطبري مشهور بأبي جعفر كنيته كما تعلمون، لكن ليس الطبري المقصود هنا. قال: وقال أبو جعفر وقتادة: إن الله سبحانه بك بها الناس، فتصلي النساء بين يدي الرجال، ولا يكون في بلد غيرها. نعم، جمع الناس فيها وازدحموا فيها، وتصلي النساء بين يدي الرجال، ولا يكون في بلد غيرها، ما يوجد هذا إلا في بكة، أنهم يزدحمون والرجال مع النساء يصلون ويتواجهون، والله المستعان، ما استطاعوا يتخلصون من هذا، وإلا فتنة عظيمة جدا، اختلاط الرجال النساء في الحرم فتنة عظيمة، في المطاف وفي غير ذلك، خلاف المسجد النبوي النساء في جانب في الغالب. أما مكة يزدحمون فيها الزحام للضيق الحاصل فيها. إن الله بكى بها الناس فتصلي النساء بين يدي الرجال ولا يكون في بلد غيرها. وصورة هذا أي أن النساء تصلي بين يدي الرجال أي من حيث أنهم يتواجهون، لأن مكة البيت يستديرون الناس ويتواجهوا. أما تصلي المرأة بجانب الرجل هذا لا يجوز. وهل تبطل صلاة الرجل أو لا تبطل؟ هذه مسألة هي تقدمت معنا في البلوغ. إذا رصت معك المرأة الكعب بالكعب هل تصح صلاتك أو لا تصح؟ أو صلت أمامك أيضا كذلك فتنة عليك، هل تصح أو لا تصح؟ هذه مسألة تقدم الكلام عليها. قال ولا يكون في بلد غيرها. وصورة هذا أن الناس يستديرون البيت، يستديرون بالبيت، فيكون وجوه البعض إلى البعض، فلا بد من استقبال النساء من حيث صلوا، لا بد من استقبال النساء من حيث صلوا، لأن الناس يستديرون بالبيت ولا يستطيعون ينفكون من هذا، فالبيت في الوسط والناس يستديرونه وكلهم متجه للبيت، فيحصل فيه المواجهة، فيستقبل الرجال النساء والنساء الرجال. هذا معنى بك بها الناس تصلي النساء بين يدي الرجال ولا يكون في بلد غيره. وصورة هذا هذه أن الناس يستديرون البيت فيكون وجوه البعض إلى البعض، فلا بد من استقبال النساء، ما تستطيع تخرج من هذا لأن فيه استدارة، سواء كان في الجهة هذه ترى هذا، صاحب الجهة هذه يرى صاحب الجهة هذا، وهذا يرى هذا إلى آخر ذلك، والبيت في الوسط ملتقى الناس. قال رحمه الله انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة بكة، هل ترادف مكة أم تختلف وتخالفها في المعنى أم تختلف معها معنى؟ ذكر ثلاثة أقوال، وذكر رحمه الله سبب التسمية أيضا. قال الراجح بذلك أي سبب التسمية، الراجح بذلك هو ما اختاره الطبري في الحاشية، الراجح بذلك هو ما اختاره الطبري رحمه الله في تفسيره. أصل البك الزحم، يقال بك فلان فلانا إذا زحمه وصدمه فهو يبكه بكا وهم يتباكون فيه، يعني يتزاحمون ويتصادمون فيه، سميت البقعة بفعل المزدحمين بها. هذا ترجيح الطبري رحمه الله أن سبب التسمية هو الازدحام، لأن البك بمعنى الزحم والازدحام، بك فلان فلانا إذا زحمه وصدمه، والناس هناك يتباكون كما تعلمون، يتباكون أي يتزاحمون، مو يتباكون، يتباكون فيه أي يزدحمون فيه. هذا هو الصحيح، ولا شك أن سبب التسمية ما يحصل من الازدحام في البيت الحرام، فإن الناس يزدحمون فيه جدا، يبك بعضهم بعضا أي يزحم بعضهم بعضا، ويزدحم أيضا يصدم بعضهم بعضا لشدة الزحام فيه، فهم يتباكون فيه أي يزدحمون فيه ويتصادمون فيه، فسميت البقعة بفعل المزدحمين بها، سميت بكة لأن الناس يفعلون الزحام فيها، فقيل لها بكة بفعل المزدحمين فيها أو بها. هذا سبب التسمية وهو أقرب الاشتقاق. قال رحمه الله المسألة الرابعة، قوله تعالى مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما يعرف مقام إبراهيم؟ عند من؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه الآية الثانية، مقام إبراهيم آية ومن دخله كان آمنا، هذه آية أخرى. عند من؟ نعم بدل، أحسنت. وقالوا البدل أوردوا عليه إرادا أنه لابد من الاستيفاء، فأين الاستيفاء؟ آيات جمع، ومقام إبراهيم واحد ومن دخله ثان، وأقل الجمع ثلاثة، فأين الآيات الأخرى التي تفيد أقل الجمع في آيات؟ آيات بينات، هذا جمع وأقله ثلاثة، مقام إبراهيم واحدة ومن دخله كان آمنا واحدة، اثنتان، فلم تستوي في البدل، لابد فيه من استيفاء. جاء القوم زيد وعمر وصالح، جاء الرجال زيد وعمر وصالح، أقل الجمع ثلاثة، وإن كانوا أكثر ستة. أما تقول جاء الرجال أو جاء الرجال زيد وعمر، ما أتيت بالمقصود في البدلية، فإن البدل لابد فيه من استيفاء المبدل منه المجمل والمبدل منه جمع، وأقل الجمع ثلاثة وأنت تقول زيد وعمر، فأوردوا عليه هذا الشيء، والذي يظهر أن أقل الجمع اثنان. أو هناك جواب آخر، مقام إبراهيم المقصود به ليس المقام المعلوم الذي هو الحجر الذي عليه رجلاه أو علامة الرجلين، بل مقام إبراهيم أوسع من هذا على قول. الحاصل الإراد حاصل عليه عن البدنية، والزمخشري يرى أنه عطف بيان، وأحسن من ذا وذاك أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو أنه مبتدأ وخبره محذوف، منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ما في إراد عليه. قال رحمه الله: قوله المسألة الرابعة قوله تعالى مقام إبراهيم، فيه قولان، أحدهما أنه الحجر المعهود، وهذا الذي اختاره الطبري رحمه الله، أن مقام إبراهيم هو الحجر المعهود المعلوم الذي فيه علامة الرجلين، وهذه آية عظيمة ولا زالت موجودة. أحدهما أنه الحجر المعهود، وإنما جعل آية للناس لأنه جماد صلد، أي يابس صلد، جماد صلد يابس، ومع ذلك وقف عليه إبراهيم وأثرت قدمه فيه. هذه آية عظيمة، الصلب، الحجر الصلب ما تؤثر لو جلست وقمت فيه ساعة طوال، ما تؤثر في حجر صلب يابس، لكن هذه آية عظيمة، وقف عليه وأثر في هذا الحجر، فهو آية الذي كان يستعين به في رفع الحجر الآخر. قال: لأنه جماد صلد وقف عليه إبراهيم، فأظهر الله فيه أثر قدمه آية باقية إلى يوم القيامة. صحيح أنها آية عظيمة، آية باقية إلى يوم القيامة، أثر القدم، مع أنه حجر يابس صلب وأثرت فيه القدمان وبقي هذا إلى يوم القيامة، يقول الإمام هنا، أو سيبقى إلى يوم القيامة. فأظهر الله فيه أثر قدمه آية باقية إلى يوم القيامة، وهذا لا شك إلى يوم القيامة سيبقى، لأنه من مناسك الحج، مناسك العمرة، الصلاة خلف مقام إبراهيم، سيبقى مقام إبراهيم على ما هو عليه، والله سيحفظ هذا البيت والناس ستحج إليه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى قبل القيامة بما تعلمون من نسب الحجر عن طريق ذلك الحبشي ذو السويقتين. فهذا نعم سيبقى على ما تعلمون من بقاء المقام، والناس ستحج، والمقام سيبقى لأن الناس صلي خلفه. وهكذا زمزم آية عظيمة، زمزم آية عظيمة، ولا زال الناس يشربون منه، والله يبقيه إلى ما شاء. وكم من آبار قد غارت، بعضها ما يمكث 3 سنوات ويحصل له ما يحصل من الغور، وزمزم لا زال الناس منذ تلك الفترة التي يسر الله فيها نبض ذلك البئر وظهور مائه من زمن أمنا هاجر أم إسماعيل إلى هذا الأيام وما بعدها إلى ما شاء الله، والناس تشرب من زمزم، آية عظيمة جدا، والله إنها آية عظيمة. وإن هؤلاء الملاحدة من هذا أين هم؟ هاتوا لنا بئر يمكث هذه الفترة الزمنية، هاتوا بئر، ولو حفرتم فيه ما حفرتم وكثرت مياه ما في بئر يبقى، يأتي عليه يوم يغور، أليس كذلك؟ يذهب. أما هذا الله أبقاه، آية عظيمة. قال رحمه الله: فأظهر الله فيه أثر قدمه آية باقية إلى يوم القيامة. الثاني أي القول الثاني في مقام إبراهيم، هذا القول الأول هو الأشهر، اختاره ابن جرير وهو الصحيح. الثاني قال ابن عباس مقام إبراهيم هو الحج كله، لا مقام إبراهيم شيء خاص، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، المقصود به الحجر الذي فيه قدماه عليه السلام، هذا مقام إبراهيم، ولا زال الناس سميه بمقام إبراهيم. وعمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصلي خلف مقام إبراهيم، فأنزل الله الآية التي فيها الأمر فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا يدل على أن مقام إبراهيم هذا هو الذي أشار إليه الإمام ورجحه الطبري، فاتخذوا من واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا هو الصحيح أن مقام إبراهيم هو هذا، ليس لجميع المناسك وجميع الحج، فلا شك أن إبراهيم قام مقاما فيها، لكن المقصود خصوص الحجر. قال الثاني قال ابن عباس مقام إبراهيم هو الحج كله، وهذا بين، فإن إبراهيم قام بأمر الله سبحانه ونادى بالحج عباد الله، فجمع الله العباد على قصده، وكانت شرعة من عهده وحجة على العرب الذين اقتدوا به من بعده. نعم لا هذا بين، لكن الصواب الأول. وفيه من الآيات الآية الثانية ومن دخله، وفيه من الآيات أن من دخله خائفا عاد آمنا، وهذا قول مجاهد الضحاك، أن من دخله خائفا عاد آمنا، وهذا عند الإمام يحمل على ما كان قبل في الجاهلية، وأن هذا إخبار عن ماضي سابق، أنهم كانوا يحصل منهم شيء فيدخلوا الحرم يأمنون ولا أحد يعترضهم ولا أحد يعني يؤذيهم فيما كانوا في الجاهلية، وأما بعد الإسلام فمن فعل حدثا لعن الله من آوى محدثا فيؤخذ ولو في الحرم. هذا رأي الإمام لأنه مالكي يرى هذا ورأي الشافعية، وأما الراجح سيأتي معنا إن شاء الله أن هذا الحكم لا زال ساريا إلى يوم القيامة ولم ينقطع، ويخص به الجاهليون، وأنه خبر عنهم فيما كان قبل وليس حكما، بل هو حكم وليس بخبر، ومن دخله كان آمنا هذا حكم وليس بخبر، والإمام يرى أنه خبر وليس بحكم، وإنما هو خبر عما كان قبله في الماضي، أن الجاهليين يدخلون فيأمنون، والعرب تدخل الحرم تأمن ولو فعل بعض الجرائم خارج الحرم ثم دخل يؤمن، وأما الإسلام فنسخ هذا، وأن من أحدث حدثا سواء كان في الحرم أو في غير الحرم يؤخذ ولا يترك على أنه خلاص لجأ إلى الحرم لا أحد يعترضه. أما الآية هذه فهي خبر يقول كما سيأتي، والصحيح أن هذه الآية أمر، ومن دخله كان آمنا أمنوه لا تعترضوا له، وهذا الحكم على ما هو عليه. قال رحمه الله وفيه من الآيات أن من دخله خائفا عاد آمنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد صرف القلوب عن القصد إلى معارضته، وصرف الأيدي عن إذايته، وجمعها على تعظيم الله تعالى وحرمته، وهو يحمل على ما كان قبل، وهذا خبر عما كان، هكذا يقول رحمه الله، وهذا خبر عما كان قبله، أما بعد الإسلام فلا، فلا يؤمن المجرم، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا دم، ولا فار بخربة ولا دم، حرم ما يعيد عاصي. قال عمرو بن سعيد واعترض على أبي شريح، والصواب مع أبي شريح إن الحرم يعيد من فر إليه ولا يعترض له، وينتظر به حتى يخرج ويمسك، ويؤمن من دخله كان آمنا. قال يا أبا سعيد يا أبا شريح أنا أعلم منك بهذا، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم أو خريبة، سريق المقصود، خريبة سريقة، كيف تريد أن نعيد هؤلاء الذين فعلوا بعض الأشياء، نتركهم نذهب إلى الحرم نأخذهم. هذا قول المالكية وقول الشافعية أن الحرم لا يعيد عاصيا ويؤخذ جريرته وبجريمته، إذا فعل خارج الحرم جريمة ثم لجأ إلى الحرم لا نؤمنه، وأما من فعل الجريمة في الحرم فهذا بلا خلاف أنه يؤخذ ويقام عليه الحد في الحرم كما سيأتي، وإنما الخلاف في من فعل الجريمة خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، اختلف العلماء فيه هل يؤمن أو لا يؤمن وينتظر به حتى يخرج، هذا الكلام سيكون على هذه المسألة. وأما من فعل داخل الحرم جريمة، جريمة قتل أو سرقة أو زنا، فيقام عليه الحد في الحرم بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاف إنما هو في من فعل الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هل يقام عليه الحد في الحرم ويمسك أو ينتظر به ويضايق يضيق عليه حتى يخرج، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال رحمه الله: فالحاصل الإمام يجعل هذه خبر عما كان الآية وليست أمرا، خبرا والمقصود به الأمر، وإنما هذا قول غيره أي غير المالكية. قال: وهذا خبر عما كان، وليس فيه إثبات حكم، بل فيه إثبات حكم الصحيح، لكن يقول هو خبر، مجرد خبر، وليس فيه إثبات حكم أن من دخل يؤمن أبدا، من دخل وهو مجرم ما يؤمن، ما في الآية إثبات حكم. وهذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه على آيات، هذا يقول خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه عن آيات عظيمة في هذا البيت، أخبر الله سبحانه وعدد فيها ما ذكر وتقرير نعم متعددة. قال: وإنما هو تنبيه على آيات وتقرير نعم متعددات، مقصودها وفائدتها وتمام النعمة فيه بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود من هذه النعم المتعددات، والمقصود من التنبيه على الآيات مقصودها وفائدتها وتمام النعم فيه بعثه محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: مقصودها وفائدتها وتمام النعمة فيه بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن لم يشهد هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدمات لحرمة من ظهر من تلك البقعة فهو من الأموات، وهو رسول الله ظهر من تلك البقعة، فهذه فيها ما ذكر من الإشارات والتنبيه على هذه الآيات وتقرير نعم متعددات، المقصود منها بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يشهد هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدمات لحرمة من ظهر من تلك البقعة فهو من الأموات. سجعة جميلة في محلها، صحيح الذي ما يشهد بهذه الآيات وما يعتبر بها هذا من الأموات،